الحديثان هما متضمن شهادة النجاة والإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله. فشهادة لا إله إلا الله تقتضي أن تكون الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل ابتغاء لمرضاته تبارك وتعالى. وهذا نص حديث إنما الأعمال بالنيات. وأما شهادة أن محمد رسول الله فإنها تقتضي تجريد المتابعة لهدي وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديثان قد جمع القرآن بينهما بلفظه المتفرد وأسلوبه المعجز، حيث قال عز وجل في نهاية سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المفسرون: فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة، فإن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود وباطل وخاسر، ولا ثواب له يوم القيامة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي وليكن هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل ابتغاء لمرضاته تبارك وتعالى. فإنما الأعمال بالنيات عباد الله. كما أن كل عمل شرعي لا يؤدى خالصا لوجه الله عز وجل ابتغاء لمرضاته فهو عمل حابط وخاطر ولا ثواب له يوم القيامة بنص حديث إنما الأعمال بالنيات. فكذلك كل عمل شرعي لا يؤدى وفق هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل حابط وخاطر ولا ثواب له يوم القيامة بنص قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، ولا ثواب له يوم القيامة. يقول الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من عمل شرعي إلا وينشر له ديوانان، أي يوضع له سؤالان: لما وكيف، لما وكيف. السؤال الأول عن الدافع المقتضي لهذا العمل: لما أديت هذا العمل؟ أخالصا لوجه الله عز وجل ابتغاء لمرضاته؟ فإن كان العمل كذلك فإنه لا يقبل حتى يعرض على النصف الثاني من السؤال: كيف أديت هذا العمل؟ أديته وفق هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أديته وفق الطريقة التي شرعتها لك على لسان نبيي؟ فإن مقتضى التوحيد عباد الله أن ينفرد عز وجل وحده لا شريك له بوضع المنهج، وأن ينفرد عز وجل وحده لا شريك له أيضا بوضع كيفية تأتية هذا المنهج، وهو ما نعرفه نحن بالسنة. فالسنة هي الطريقة التي ارتضى الله أن يعبد بها لا بغيرها. ويخطئ من يظن أو يعتقد أن السنة من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها من تلقاء نفسه. كلا، السنة منزلة من الله على رسول الله كما تنزل القرآن تماما. ولكن الفرق بين القرآن والسنة أن القرآن منزل من الله على رسول الله وحيا ومعنا ولفظا، وأما السنة فإنها منزلة من الله على رسول الله وحيا ومعنى، وترك اللفظ لبيان لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فاللفظ إذن هو الفرق بين القرآن والسنة، وإن كانا منزلين من الله على رسول الله. قال تعالى يمتن على رسوله الكريم بقوله من سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل يخاطب نساء النبي بقوله من سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله أي القرآن، والحكمة أي السنة. الاثنان منزلان من الله على رسول الله، والسنة هي الطريقة التي ارتضى الله أن يعبد بها لا بغيرها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا من قبل الله تبارك وتعالى ببيان كيفية تأدية ما افترضه الله على العباد ببيان السنة، فيا ترى أقصر صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانة وإبلاغ الرسالة؟ بالطبع كلا، لقد أدى صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به عنها الغمة وتركها على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. شهد له الله بذلك، وشهد هو صلى الله عليه وسلم لنفسه بنفسه بذلك، وشهد له المؤمنون بذلك، بل وشهد له الكافرون والمشركون بذلك. فأما شهادة الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى الأمانة كاملة غير منقوصة، فيتمثل في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو لم يكن صلى الله عليه وسلم وحاشاه قد أدى الأمانة كاملة غير منقوصة لما أمرنا أن نتمثله ونتخذه أسوة وقدوة. وأما شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بنفسه لأنه قد أدى الأمانة كاملة غير منقوصة، فيتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركتكم على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد حذرتكم منه. وأما شهادة المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى الأمانة كاملة غير منقوصة، فهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب بجناحيه في الهواء إلا وقد دلنا على علم منه. وتقول أم المؤمنين عائشة: من زعم أن محمدا قد كتم شيئا مما أمره الله بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، أي فقد أعظم على الله الكذب، فقد أعظم على الله الفرية. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم تستدرك وتستكمل فتقول: ولو كان محمد قد كتم شيئا مما أمره الله بتبليغه لكتم قول الله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الأمانة. فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فليس هو اليوم دينا. وأما شهادة الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قد أدى أمانة ربه كاملة غير منقوصة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن اليهود قالوا لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء؟ قال: نعم، حتى الخرائح، أي آداب دخول الخلاء. نهانا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن نستنجى باليمين، ونهانا أن نستنجى برجيع أو بعظم، يعني بروث أو عظم، ونهانا أن نستنجى برجيع أو بعظم، ونهانا أن نستنجى بأقل من 3 أحجار. شهادات من الله ورسوله والمؤمنين بل والكافرين بأنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة كاملة غير منقوصة، بحيث إنه إذا ما جاء مبتدع متبع لنفسه وهواه فإنه يكون مشمولا بقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول أمير علماء الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني: ولفظة كل من صيغ العموم والشمول، وهذا حديث مطلق لا مقيد له، عام لا مخصص له، أي ليست هناك بدعة حسنة. ويكون أيضا مشمولا بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود وباطل، ولا ثواب له يوم القيامة. عباد الله، لقد ذم الله النصارى لابتداعهم الرهبانية، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ابتدأ أمرهم بالبدع، ثم آل حالهم وأمرهم بعد ذلك إلى المروق والخروج من الدين جملة وتفصيلا. بل إن المبتدعين قد نصبوا أنفسهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى، فالتشريع حق لا ينبغي إلا لله عز وجل. قال تعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدعون إذن على خطر عظيم، وبخاصة إذا ما كان الابتداع مما يمس العقائد، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فالمعصية على رجاء التوبة منها، وباب التوبة منها قريب. وأما البدعة فما أبعد باب توبتها، لأن المرء يستحسنها يعتقد أنه بذلك قد أحسن صنعا، ولهذا فإنه لا يتوب منها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بخطورة البدع في مجال العبادات والعقائد، فلقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الإنكار والتغليظ على المبتدعين في مجال العبادات والعقائد. فها هم 3 نفر ينطلقون إلى أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة، ثم قالوا: وأين نحن من رسول الله؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغت مقولتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قابلهم قال لهم منكرا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم مغلظا: أما إن أتقاكم لله وأخشاكم له أنا، وإني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا يقال له أبو إسرائيل نذر إعظاما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف في الشمس فلا يستظل، وأن يقوم فلا يجلس، وأن لا يتكلم، وأن يصوم فلا يفطر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل يا رسول الله، قد نذر إعظاما لمقامك أن يقوم فلا يجلس، وأن يقف في الشمس فلا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم فلا يفطر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم دارئا ورادا تلك الاستحسانات العقلية: مروه فليتكلم، ومروه فليستظل، ومروه فليجلس، ومروه فليتم صومه، بل أعظم من ذلك إنكاره صلى الله عليه وسلم بشدة على الصحابة الذين خاضوا في مسائل القضاء والقدر، وضربوا آيات القضاء والقدر بعضها ببعض، وحصبه صلى الله عليه وسلم إياهم بالحصى، وقد احمر وجهه بشدة. ولقد وعى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الدرس جيدا، فكانوا أعظم الناس حرصا على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مجال العبادات والعقائد، بل كانوا أعظم الناس إنكارا على المبتدعين. فهذا عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما يسمع رجلا يعطس ثم يقول: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر منكرا: يا هذا، ما هكذا علمنا رسول الله؟ ولكن علمنا إذا عطس أحدنا أن يحمد الله، ولم يقل وليسلم على رسول الله. وماذا في ذلك؟ أقال منكرا من القول؟ لقد سلم على رسول الله، وهذا حسن جميل، ولكن إذا جازت الزيادة في العبادات جاز النقص أيضا. وما من بدعة أحيت إلا أماتت في مقابلها سنة، حتى نخرج بدين غير الدين وبشرع غير الشرع. وكان رضي الله عنه يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي قد كفاكم الله عز وجل مؤنة ومشقة وضع المنهج، وكفاكم عز وجل أيضا مؤنة ومشقة وضع كيفية تأتية هذا المنهج. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهذا أمير المؤمنين عمر يبلغه أن صبيغ بن عزل، وكان من رواد المدينة، يبلغه أنه يضرب آيات القضاء والقدر بعضها ببعض، فيعد عراجين النخل، ثم يقابل صبيغا ويقول له: أنت صبيغ بن عزل؟ فيقول: نعم أنا صبيغ بن عزل. فيقول له عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. ثم يضربه بعراجين النخل، ثم يأمر بنفسه إلى البصرة، ويأمر الناس ألا يكلمونه أو يحادثونه أو يجالسونه حتى يذهب ما في رأسه. فلما تاب من هذه الأفكار البدعية كان أن عاد الناس إلى مجالسته ومحادثته. فلما كانت فتنة الخوارج على عهد أمير المؤمنين علي قالوا: هذا يومك يا صبيغ. فقال: لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. وأما سلف الأمة من علمائها المعتبرين فهذا هو الإمام مالك يقول مشددا: ما من أحد إلا ويؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونبذ ما عدا ذلك من البدع. ولما جاء رجل إلى إمام دار الهجرة، أي إلى الإمام مالك، وقال له: يا أبا عبد الله، وتلك كنية الإمام مالك، قال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ أي أين ميقات إحرامي؟ وهو من أهل المدينة، فقال: من ذي الحليفة، والتي تعرف الآن بأبيار علي. قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل مستحسنا: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أي من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند قبره، فهو روضة من رياض الجنة، وهو مكان طاهر مشرف، إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، أي المصيبة والعذاب. فقال الرجل مندهشا: وأي فتنة في هذا؟ وإنما هي أميال أزيدها سوف أشق على نفسي، حاجة على نفسي، وتقول فتنة ومصيبة وعذاب، وأي فتنة في هذا وإنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك قولا ما أحوجنا إلى تدبره، قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى أي تعتقد أنك قد سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله. إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة وتركها على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عباد الله، وأسباب البدع كثيرة كثيرة، لعل من أعظمها وأشهرها الجهل والتقليد الأعمى والاستحسان. أما الجهل فإنه داء من أعظم الأدواء والأمراض، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل. قد عد النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح بمجموع الطرق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع بعض أصحابنا في سفر لنا فأصاب رجلا منا حجر في رأسه فشجها فبات فاحتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي من رخصة في التيمم؟ فقالوا لا، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال مغضبا قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ثم هناك زيادة شاذة ضعيفة منكرة، وهي أنه قال إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصد على رأسه بغرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، وهي زيادة ضعيفة منكرة. والحديث إلى قوله إنما شفاء العي السؤال، العي أي الجهل، السؤال أي العلم. فعد النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء ومرضا، وعد العلم شفاء من هذا الداء العضال. ذلك أن الجهل لا تستطيع أن تقنعهم بشيء، فالجهل مرض عظيم وداء عضال. وكان الإمام أبو حنيفة يقول لو جادلني 1000 عالم لحاججتهم، أي لغلبتهم، إن كنت على حق وصواب وإن كانت معي الحجة. لماذا؟ لأنهم علماء. أقول لهم قد خالفتم الأصل والقاعدة والضابط الفلاني، فيعودون إلى جادة الصواب. وأما هذا الجاهل فإنك تقول له القاعدة تقول، الأصل يقول، الضابط في هذه المسألة كذا، هو جاهل، لا يعرف قاعدة ولا أصلا ولا ضابطا، ولهذا فإنك تتحار معه جوابا. فيقول الإمام أبو حنيفة: لو جادلني 1000 عالم لحاججتهم، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. ثم يضع رضي الله عنه يضع قاعدة ذهبية في التعامل مع هؤلاء الجهلة فيقول: ولكن قولوا لهم فما السنة، فإنهم سيحارون جوابا. لا تتعب نفسك مع هؤلاء الجهلة وتقول لهم القاعدة والأصل والضابط، ولكن حتى تختصر المسافات وتوفر الجهد فقل له: فما هي السنة في هذا الموطن؟ فإن قال: هي ما أنا عليه، فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع هذا في مثل هذا الموطن، وتحيله إلى كتاب كذا وإلى قول فلان من العلماء الذين يعتد هو بهم. إذن فالجهل داء والعلم دواء لهذا الداء. وأما التقليد الأعمى عباد الله فإنه مصيبة ورضية عظيمة، ما ابتلي الناس بمثلها، ليس فقط في مخالفة السنن، ليس فقط في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الوصول إلى الكفر والشرك أيضا. قال تعالى: يحكي عن الكافرين، وأن مستند كفرهم هو التقليد الأعمى. قال عز وجل في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وهدي، ألفنا عاداتهم على هذا النحو، ألفنا عباداتهم على هذا النحو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أولو جئناكم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الاستحسان عباد الله فإنه داء عضال أيضا. وكان الإمام الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، يشير إلى قول الله عز وجل من سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ذلك أن التشريع حق لا ينبغي إلا لله عز وجل. من استحسن فقد شرع. وكان الإمام مالك يقول: من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الأمانة. فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فليس هو اليوم دينا. ولما انطلق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مسجد الكوفة ووجد أولئك الأقوام جلوسا حلقا حلقا، أي جالسين في حلقات، قال لهم منكرا: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: حصن نعد به التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. قال: أفلا عددتم سيئاتكم؟ فأنا ضامن ألا يضيع ذلك من حسناتكم من شيء. فقالوا: والله ما أردنا بهذا إلا الخير. استحسنوا هذا الصنيع. فقال لهم رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن ينله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوام نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وقراءتنا إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأيم الله إني لأظن أنكم منهم. ثم تركهم وانصرف. يقول راوي هذا الأثر الصحيح وهو عمرو بن سلمة: فلقد رأيت عامة من يطاعنوننا يوم النهروان، وهي موقعة بين علي والخوارج، فلقد رأيت عامة من يطاعنوننا يوم النهروان من أولئك الحلق. ابتدأ أمرهم بالبدع، ثم آل حالهم إلى المروق والخروج من الدين، وكفروا الناس، بل كفروا الصحابة فالسنة عباد الله، فإنها الطريقة التي ارتضى الله أن يعبد بها لا بغيرها. ولقد تركنا صلى الله عليه وسلم على مثل المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، شهد له الله بذلك، وشهد هو صلى الله عليه وسلم لنفسه بنفسه بذلك، وشهد له المؤمنون بذلك، بل وشهد له الكافرون بذلك. اللهم انفعنا بما قلنا وسمعنا، اللهم واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا إن شاء الله الموضوع الخطبة، ولتوضيح بعض النقاط الهامة، فنعود إلى قول أمير علماء الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني، وهو يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يذكر في بداية خطبه صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني: ولفظة كل من صيغ العموم والشمول، وهذا الحديث قاعدة أصولية كلية، حيث إنه عام لا مخصص له، مطلق لا مقيد له، يعني ما فيش بدعة إيه حسن. طيب، قد يأتي البعض ويقول: أين تذهب من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، يعني الحديث صحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجور أصحابها شيء. نقول له: والله إذا أوردت هذا الحديث بهذه الجزئية فقط، فأنت كمن يقول تماما: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة، ويقف، أو ويل للمصلين، ويقف، لابد تكمل: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأنت لو جبت الحتة دي بس: من سن في الإسلام سنة حسنة، بدون ما تقول مناسبة هذا القول، وتجيب الحديث كامل، يبقى أنت بتعمل بالضبط زي اللي قال: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا، ظهر وخرج علينا أناس عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، حفاة عراة مجتابي النمار. حفاة عراة مفهومة، مجتابي النمار. النمار دي نوع من أنواع الأقمشة المموهة المخططة، وكانت أرخص أنواع الأقمشة في ذلك الوقت. واجتباء هذه النمار يعني تأورها من مصر، يعني يجيبوا كده حتة قماش زي السجادة مستطيرة الشكل، مش مربعة، مستطيرة، ويأوروها من النص ويكتبها، يعني يدخلها في دماغه عشان تستر من قدام ومن ايه؟ من خلف. ويجي يعني كده من الجناب بفتلة ولا سلك ولا بأي حاجة، وإيه؟ ويشدها ببعض عشان تستر الايه؟ يعني من شدة الفقر جايبين النمار، وهي أقل أنواع الأقمشة جودة وأرخص الأنواع في ذلك الوقت، وحتى معهمش يخيطوه، دول مقطعينها كده من النص ومدخلين فيها دماغتهم وبفتله ولا حاجه كده شاكينها عشان عوراتهم تستر. يعني شديد الايه؟ الفقر، فقر مدقع. حفاه عراه مجتابي النمار. فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وراى ما بهم من الفاقه من الحاجه والفقر تمعر وجهه. كان النبي ابلجا، ابلج يعني شديد البياض مشرب بحمره. فبالتالي اي انفعال بيظهر على ايه؟ سريعا على وجهه صلى الله عليه وسلم. حتى تقرا الاحاديث يقول لك كان اذا غضب لكانما فوقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم، شديد البياض مع حمره. فالنبي تلون وجهه حين راى الفقر الشديد الذي عليه هؤلاء الناس. ثم امر بلالا فاذن للصلاه، صلاه الظهر. ثم صلى صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم صعد المنبر فقرأ آيات التقوى. اللي دائما يحملونها في كل خطبة، دي كانت سنة النبي أن يقرأ آيات التقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر المقدمة. ثم قال: تصدق رجل من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، حتى قال ولو بشق تمرة. النبي بيحث الناس على الإيه؟ صدق، ما فيش حد واخد باله. فقام رجل من الأنصار، هي من خطبة الجمعة، كتب الخطبة وإيه؟ وقام، وانطلق إلى داره، ثم عاد بكف من تمر كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت. يعني اللي قدر يشيله في إيديه من التمر جابه، ده اللي عنده في البيت. ثم وضعه أمام المنبر، والنبي لسه إيه؟ بيخطب. بيلفت نظر الناس إن النبي بيحثهم على الإيه؟ على الصدقة. فوضع الكف أمام إيه؟ أمام المنبر. يقول جرير بن عبد الله: فلقد رأيت الناس تتابعوا، فقاموا واحد وراء الثاني، حتى رأيت أمام منبر رسول الله كومين من ثياب وطعام، فلقد تهلل وجه رسول الله حتى لك أنه مذهبة فضة مختلط فيها بريق الذهب. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجور أصحابها شيء. هذا الرجل الذي قال النبي ذلك الكلام بشأنه ما أتى ببدع في الأصل ولا في الكيف. الرجل ده عمل إيه؟ صدق، تصدق، والصدقة طبعا مشروع، وهناك حد على الصدقة. الكيفية التي أتى بها مشروعة أيضا، سرية وعلانية مشروعة. إن تبدي الصدقات فنعمنا هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يبقى صدقة العلن جائزة وصدقة السر جائزة، وأحيانا تكون صدقة العلن أفضل من صدقة السر تماما كهذه الإيه. في الحالة دي كان أيهما أفضل، إن يأتي بالصدقة سرية أم يعني علنية؟ علنية، لأنه يريد أن يلفت نظر الناس. صدقة السر طبعا عشان ايه؟ تسر على المسلم وكذا وكذا مطلوبة، ولكن في بعض الأحوال حتى تحث الناس وتلفت النظر كما فعل هذا الرجل يبقى العلن أفضل. فهذا الرجل ما أتى ببدع في الأصل هو الصدقة، ولا ببدع في الكيف وهو الايه؟ العلن. الاثنين مشروعين. يبقى من فعل فعلا مشروع الطرفين في أصله وكيفه يشمله حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. زي بالضبط كده الناس غفلت عن سنة العقيقة، عن سنة الوليمة. حد قريب ما كانش الناس تسمع عن العقيقة والوليمة، وتسمع كلمة عقيقة الناس تضحك، ايه عقيقة دي؟ حد كم سنة يعني. فاللي أحيا هذه السنة من جديد يشمله هذا الايه؟ هذا الحديث. نيجي بقى لقول سيدنا عبد الله بن مسعود لأولئك الحلق. الحديث أخرجه الإمام الدارمي عن عمرو بن سلمة قال: كنا جلوسا أمام باب بيت عبد الله بن مسعود، فخرج علينا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ لكنية مين؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. قلنا: لا، نحن جلوس ننتظره. فجلس معنا. يقول المفسرون هذا من أدب توقير العلماء، لأنه كان عالم من علماء الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود. هو يعلم أنه بعد قليل سيخرج إلى الصلاة، فلا ينبغي أن يهيجه لأنه سيخرج بعد قليل، فجلس ينتظره. يقول عمرو بن سلمة: فخرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، يقول: فقمنا إليه. ما قالش قمنا له تعظيم سلام، قمنا إليه قيام مع سير، هذا جائز. أما القيام لي سينفي مكانك تعظيما هذا منهي عنه. حديث البخاري عن أنس: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله وكان يكره أن يقوم له أحد ويقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يقول: فقمنا إليه فقال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت آنفا منذ قليل يعني مشهدا في المسجد، مسجد الكوفة. قال: وما ذاك؟ قال: إن عشت فسترى، فالظهر المسألة دي حتنتشر في المساجد. قال: وما ذاك؟ إيه الأمر ده؟ قال: رأيت أقواما جلوسا حلقا، ناس قاعدة حلقات حلقات، وعلى رأس كل حلقة قائم بحصاة، في وسط كده كل حلقة واحد واقف يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، قولوا لا إله إلا الله مئة. فقال له عبد الله بن مسعود: وماذا قلت لهم؟ طب انت قلت لهم ايه؟ قال: ما قلت شيئا انتظار امرك او انتظار رايك. وهذا من ادب رد الامر الى العالم. قال: افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم؟ فانا ضامن الا يضيع ذلك من حسناتهم من شيء، لان اللي هم بيعملوه بيضيع ايه؟ حسناتهم. فكان ان انطلق اليهم فلما راوه قالوا: ابو عبد الرحمن، قال: ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ تعملوا ايه؟ قالوا: حصل نعد به التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. قال: أفلا عددتم سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع ذلك من حسناتكم من شيء. ويحكم يا أمة محمد، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تكسر. لسه ميت أول امبارح، ما بقالوش يعني وقت طويل، لسه ميت قريب جدا، وانتم لحقتوا تخترعوا وتبتدعوا وتبدلوا وتغيروا. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلى وآنيته لم تخسر، أئنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أم إنكم مفتتحوا باب ضلالة؟ فكان أن قالوا: والله ما أردنا بهذا إلا الخير. استحسان، انظروا بقى الاستحسان، والله ما أردنا بهذا إلا الخير، احنا قصدين خير، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنسبح ونكبر ونقول كلام حلو، احنا بنغلط. فقال: وكم من مريد للخير لن يناله. يقصد قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكم من مريد للخير لن ينله. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن أقوام نحقر صلاتنا إلى صلاتهم. حديث الصحيحين أن ذا الخويصرة التميمي حين جاء الذهيبة إلى النبي وقسمها بين أربعة، قيل أقرع بن حابس وعيرة بن هز، زيد الخير، عامر بن الطفيل، وكانوا من ثلاثة الأقوام الذين يتألفون على الإسلام. يقول يعني راوي الحديث: فخرج رجل كث اللحية، لا نودي كده، ناتئ الجبهة، جبت الصلاة ناتئة باردة، يعني طلع بره من كتر الايه؟ السجود، غائر العينين، يعني دخل الجوه من كتر قيام الليل ما بينامش، عبادة واضحة، ولكن طمس الله قلبه. قال: اتق الله يا رسول الله وعده، فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فأحمر وجه النبي وقال: ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ومن يعدل؟ إذ لم أعدل رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فوالله لقد نافق. قال: دعه يا عمر، لعله، لعله يعني واضح، مش يمكن، معناها واضح ناتئ الجبهة، لعله يصلي. قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال: إنا لم نؤمر أن نشق عما في قلوبهم. ولعل الله، يعني وجب حيحسن، ولعل الله، يعني زي عسى كده، عسى من الله ومن الرسول معناها حق، عسى أن يبعثك ربك مقاما، يعني وجب على الله، مش عسى يعني يمكن، لا، عسى ولعل من الله ورسوله سيتحقق. لعل الله أي سيحدث هذا حتما، لعل الله أن يخرج من ضئ هذا الرجل ده من صلبه أقواما تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأي من الله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فكان أن قال له: قد حدثنا رسول الله أن أقواما نحقر صلاتنا إلى صلاتهم وقراءتنا إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأي من الله إني لا أظن أنكم منهم. ثم تركهم وانصرف. شوفوا الفراسة بتاعت الصحابة، بعد النظر، ليه؟ فتحوا باب بدع، وباب البدع باب عظيم جدا يصعب إغلاقه، لأن النفس تستحسن هذا، ماشي؟ والنصارى تدعوا الرهبانية ثم آل حالهم إلى المروق والخروج من الدين جملة وتفصيلا. تركه من طرف يقول راوي الأثر عمرو بن سلمة: فوالله لقد رأيت عامة من يطاعنوننا يوم النهروان من أولئك الحلق، كانوا هم الخوارج. فسبحان الله، ماذا فعل هؤلاء؟ هم جلسوا يذكرون الله، وذكر الله مشروع الأصل، والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، وربنا أمر بكثرة الذكر والاستغفار وكذا وكذا، يبقى الأصل مشروع وهو الذكر، ولكن الكيف مبتدع، وهذا نوع من أنواع البدع يعرف بالبدعة الإضافية. فالبدعة الإضافية في تعريفها الشرعي هي البدعة التي تكون مشروعة من جهة ومبتدعة من جهة أخرى. مشروعة الأصل، مبتدعة الكيف. واحد ثاني يقول: طيب أين تذهب من قول النبي ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن؟ نقول له: والله هذا ليس من قول النبي أولا، هذا قول ابن مسعود، ثم أذكر المناسبة التي قيل فيها هذا القول. ابن مسعود قال هذا القول يرد على من طعنوا في خلافة أبي بكر، وأخبرهم أن الذي اختار أبا بكر هم الصحابة، وهم خيرة هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقال لهم إن الله، بكلام ابن مسعود بقى، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب، فاختاره لرسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب العباد فاختار له وزراء ومستشارين، لهم مين؟ الصحابة. فما رآه المسلمون، يعني الصحابة، كلمة المسلمون في هذا القول من ابن مسعود يقصد بها الصحابة. وهذا شائع في لغة العرب، أن يؤتى بالعام وإنما يراد به الخاص. قال تعالى في أوائل سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل للمنافقين يعني آمنوا كما آمن الناس، هم المؤمنين المسلمين، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كلمة الناس لفظ إيه؟ عام، وإنما قصد به فئة مخصوصة، هي فئة المؤمنين، فئة الصحابة. وفي سورة آل عمران قال عز وجل بعد هزيمة أحد: وجاء المنافقون يخوفون المسلمين كرة أبي سفيان والمشركين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، اللي قال هم المنافقون، إن الناس يعني إن أبا سفيان، إن المشركين يعني، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فجيء برفض الناس في المرة الأولى يقصد به المنافقين وهم فئة مخصوصة، وجاء برفض الناس في المرة الثانية مرادا به المشركين، ماشي. فهذا شائع في كلام العرب، يؤتى بالعام مقصودا به الخاص. فابن مسعود قال: فما رآه المسلمون، الألف واللام ليست للاستغراق، يعني لا يقصد بها كل المسلمين، وإنما فئة مخصوصة هي فئة الصحابة. وبالطبع ما رآه الصحابة وأجمعوا عليه فهو حجة ملزمة للأمة جميعا. ونختتم كده بمسألة برضو هامة جدا، علشان ما نقولش بقى يجي يقول ما هي بدعة حسنة. وسيدنا عمر لما رآهم مجتمعين على إمام واحد معاذ وأبي بن كعب قال دي بدعة حسنة، نعمة البدعة هي، طبعا مقصوده البدعة اللغوية، البدعة اللغوية. وإلا فإن حديث البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالصحابة ثلاثة أو أربعة أيام صلاة التراويح في جماعة، ثم انتظر الصحابة خروجه حتى يصلي بهم، فما إيه؟ فما خرج في اليوم التالي لم يخرج، ثم قال: أخشى أن تفرض عليكم فلا تطيقوها، وأمرهم أن يصلوا فرادا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي المسلمون صلاة التراويح في جماعة، ولكن منعه خوف الفرضية. ولما خذوا بالكم بقى الرب، ولما جاء أمير المؤمنين عمر حين رأى أن القتل قد حفظ الصحابة في موقعة اليمامة أمام مسيلمة الكذاب، ومعظمهم حفظ القرآن، خشى أن يذهب القراء والحفاظ في المواطن الجهاد، فأشار على الخليفة أبي بكر أن يجمع القرآن. فغضب أبو بكر وقال: كيف تأمرني أن أصنع صنيعا ما صنعه رسول الله؟ فقال: هو والله خير. وأخذ يراجعه في هذا الأمر. استنبط العلماء من قول عمر قاعدة فقهية عظيمة اسمها قاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع، وجود المقتضى وانتفاء إيه؟ المانع. قالوا: إذا وجد المقتضى ووجد المانع فالفعل سنة حين زوال المانع. النبي عليه السلام كان يحب للقرآن أن يجمع في مصحف واحد، والهدف من ذلك حفظ القرآن، ولكن كان هناك مانع يمنعه، هو حياته نفسها صلى الله عليه وسلم، لأن حياة الرسول تتحمل نزول وحي في أي لحظة، والوحي نزل منجما مفرقا ولا يكتب بحسب ترتيب النزول، مش آية 1 2 3 4، لا، ده ممكن يؤمر بوضع آية نزلت في السنة العاشرة خلف آية نزلت في أول البعثة، فإذا نزلت الآية وأمر بوضعها في المكان الفلاني وكتب مصحفا ثم أنزلت آية ثانية، ما هو لسه عايش صلى الله عليه وسلم، وأمر بوضعها في مكان يحرق المصحف اللي عمله ويكتب مصحف جديد ويحط الآية الجديدة في المكان اللي هيؤمر به، تيجي نزل آية ثالثة، ما هو لسه عايش، تيجي حرق المصحف وكاتب مصحف جديد ويحط الآية الثالثة، تيجي نزل آية رابعة، ما هو لسه عايش. فكانت حياته تمنعه من جمع القرآن لأن الوحي قد ينزل في أي لحظة. فلما مات صلى الله عليه وسلم أمن الصحابة أن وحيا لن يتنزل، هينزل على مين؟ يبقى القرآن مستقر على هذه إيه؟ الصورة، على هذا النحو، بالتالي يجمعوه هم مطمئنين أن ذا استقر على هذه الصورة، فزال المانع بوفاته عليه السلام. كذلك لما صلى المسلمون خلف أبي ورآهم عمر كان نقر هذا الأمر وقال نعمة البدعة هي، يعني البدعة اللغوية. لماذا؟ لأن النبي كان يحب أن يجمع الصحابة على إمام واحد، ولكن خشى أن تفرض عليهم. فلما مات صلى الله عليه وسلم أمن الصحابة أنها لن هتفرض، من حين ذلك الأمر بفرضية، فعادوا إلى ما كان النبي يحبه وهو جمعهم على إمام إيه؟ على إمام واحد. فهي قاعدة وجود المقتضى وانتفاء المانع تطبق في قراءة القرآن على الأموات. الهدف من قراءة القرآن على الأموات هو رحمة الميت، والنبي أرحم وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. وبالرغم من أنه أرحم وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبالرغم من أنه لم يكن هناك ما يمنعه تعليما للأمة أن يقرأ القرآن ولو مرة واحدة على الأموات، إلا أنه ترك القراءة وأرشد إلى الإيه؟ الدعاء. المقتضي من وراء قراءة القرآن هو الرحمة، هذا الأمر عند الرسول، والمانع منتهي مفيش. وبالرغم من كده فقد ترك النبي هذا الأمر، يبقى الترك هو الإيه؟ السنة، السنة. يبقى قراءة القرآن على الأموات أصح الأقوال فيها أنها لا تجوز، ولكن هناك إيه؟ الدعاء، وولد صالح يدعو له، فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن قرأ القرآن على الأموات ولو مرة واحدة رغم عدم وجود ما يمنعه تعليما للأمة، فدل ذلك على أن الترك هو الإيه؟ هو يعني السنة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.